حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. مامو برودكشن. سكت الاسد للكلب فكر نفسه بات النيل، عمال يطير ويبخ نار الوحش يبقى منين؟ مش اي حد يبقى خصم، اشغل دماغي بمين؟ ما بعتمدش اسمي ولا جسمي، يا ما كنت بني ادمين. انا ظهري مسنود، تندبني هتموت ولا انت خدهم بالصوت والتنفيذ عندك عطلان. مش شايفك شفاف، ياد اخرك كلاف، فكرتك يلا شواد بس طلعت ملكش ضمان. الخوف مجرد وهم واحنا ما نخافش غير الله، واللي انت لسه تأوله من بدري خلصنا. اللي انحراف في الدم يا ابني واحنا اللي بطلنا، وعشان يا عم احنا الأهم حد حصلنا. نسيونا في الدقيقة، نسيناهم في دقيقة، انتوا معكرتوا البيئة والعشرة معاكوا حرام. سمعتكم سبقاكم وعيوبكم فضحاكم، فوقيا اللي العيب قدكوا، انتوا خلاص مالكمش تمام. لغي من حياتي كلمة خسارة، يا بسب يا إما بلاش، دي بالأصول مش بالشطارة يا ابني ما ترسمها. هتعيش أصيل الناس تحبك ويقولوا لك عاش، هتعيش علينا نفوقك راس من وما تسوقها. من أول ما بدينا وبتتفرج علينا، يا ما جبنا ويا ما ودينا، معروفة احنا الأساطير. طول ما احنا راكبين الأخصم متضايقين، طب نشغل مالنا بمين وكلها عايشة في تفطين. انا مش راجل أعمل يا صاحبي، ده كل حب الناس ورجولة وابن حلال وبفهم فلوس الأستاذ. اما انتوا ايه ما بلاش نقول، ما احنا معانا الاساس في قلة الاصل بامانة تاخدوا امتياز. بيعمر اجزاء حسن العمدة الحراق، من صيد بالاخلاق والناس كلها تحلف بيه. الهيبة عنوان لنا بصمة في كل مكان، حسن العمدة جدعان البابا ولا يعلى عليه. الحويطات فيها دبابات يا اهلا بالجحيم، تعمل اللي فيها والبطولات تزعل ياد يا غشيم. اسامينا برا وجوه يدني ولا حد فينا لئيم، احنا كتيبة ما نعرف عيبة واصغر ما فينا زعيم.